Super, keiner super. Kann bitte mal. Na kann der Welt gerade knüppeln. Das Teil von Gehirn, das der Weg, der Nass der Weg. Und auch so bin ich da gerade in Schurri, an Kussina und Seyi, Erfi, Ahmen, Amina. Wenn ich die Hilfe von Allah mit dir, und wenn ich die Hilfe von فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أعلم رحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأن خير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زال الكلام منصورا مع الحافظ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه النافع كتاب التوحيد وصلنا فيه بفضل من الله تبارك وتعالى إلى الباب 12 حيث يقول الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله الاستعاذة بغير الله قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم الصوت في شيء طيب الحمد لله جيد فهذا الحديث مع هذه الآية ذكرهما الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله طيب الآن يا اخوانا الآن الصوت في شيء يعني الصوت واضح طيب الحمد لله طيب. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ذكر الإمام وقد شرحنا ذلك في اللقاءات الماضية أن الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى جعل في هذا الكتاب بيانا على أنواع الشرك وقبل أن يتكلم عن الشرك يتكلم عن التوحيد عن التمسك بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد والمحافظة على كمال أو تحصيل كمال التوحيد ثم بعد ذلك تكلم عن نواقض هذا التوحيد ألا وهو الشرك فذكر بعض الأشياء التي عدها العلماء أنها من الشرك فذكر بعض الأشياء وكان آخرها الذبح لغير الله عز وجل ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله سبحانه وتعالى الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، ثم النذر لغير الله، ثم عقب بعد ذلك بلا الاستعاذة بغير الله. إذا هذه الأبواب عدها العلماء أنها من الشرك، من الشرك. فمن الشرك أشياء كثيرة، ومنها الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. فقوله الباب من الشرك، أي الشرك الأكبر، أي من الباب من الشرك الأكبر، لما سيأتي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الاستعاذة بغير الله، فالاستعاذة هي طلب العون أو العيادة، تقول عياذا بالله أو أعوذ بالله، عياذا بالله أو أعوذ بالله، وهو من الاستفعال أي طلب الشيء. تقول الاستسقاء أي طلب السقيا، تطلب الماء من الله تبارك وتعالى أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليك المطر، يسمى الاستسقاء. الاستسماع، تطلب من الغير أن يسامحك، وهكذا. الاستعانة، الاستغاثة، الاستعاذة، كلها تدل على طلب الشيء، كلها تدل على طلب الشيء. فالاستعاذة هي طلب العوز والعياذ، طلب العوز والعياذ، أي من الأمور المكروهة ومن الشر، من الأمور المكروهة ومن الشر. أما العياذ تقول مثلا ألوذ بكذا، بعض الناس يعني يجمع بين الاثنين، يقول أعوذ بكذا وألوذ بكذا. اللياب أو اللوذ هو طلب الاستعانة، طلب الاستعانة أو اللجوء في أمر ليس بشر، ليس بشر. يعني تقول ألوذ بفلان، ألوذ بفلان ليعطف علي، ألوذ بفلان مثلا ليعطيني كذا. أما الاستعاذة فهي طلب الدفاع عن أمر أو دفع أمر فيه شر، دفع أمر فيه شر. فتقول مثلا أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليدفع عني الشر. وألوذ بالله، ألوذ إلى الله، أي أفر في طلبي إلى الله سبحانه وتعالى ليحصل به الخير، ليحصل به الخير. طيب، هذا بالنسبة للاستعاذة، فهي طلب العوذ أو العيادة، أقول أعوذ بالله أو عياذا بالله. فهذه الاستعاذة إذا كانت أو هذا الاستعاذة طبعا يكفي فيها كل الطلب، أي طلب، الاستسماح، الاستعانة، الاستغاثة، كل هذه الأمور إن كانت من قرين بقرين فهي تسمى التماس، تلتمس فيه أو منه الخير. وإن كان لمن دونك فهذا يسمى بالأمر، هذا يسمى أمرا. وأما إن كان لمن هو أعلى منك فهو طلب وشفاعة، فهو طلب وشفاعة ويعطف على، كقولك آمين، أي اللهم استجب، هي معناها استجب. فإن كانت فهذه الكلمة لا يمكن أن تكون فعل أمر لله عز وجل، يعني لا يتخيل الإنسان أنه يأمر ربه سبحانه وتعالى بشيء، ولكن هو طلب أن يستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، طلب يطلب فيه العبد من ربه أن يستجيب منه هذا الدعاء. وإن كان من غيرك يعني تقول لفلان مثلا افتح الباب أو افعل كذا أو افعل أو مثلا يعني هذا طلب. فإن كان من قرين بقرينك أو زميل لزميلي أو ذلك يعني من بشر لبشر. يعني يكون في نفس الايه؟ في نفس الدرجة. طالب مثله مثلا أو أعلى منه قليل يعني أو أقل منه قليل، حاجات لا تذكر يعني أشياء صغيرة. فهذا يسمى الالتماس. أحيانا تجد بعض الناس يكتب مثلا لطفا لا تفعل كذا، كان هذا يقول أنا لست آمرا لك ولكن التماس التمس منك الأمر الخير. فإن كان لمن هو دونه يعني أقل منك كالولد أبنائك أو التلاميذ أو مثلا من هو دونك في السن أو لذلك، فهذا يقول أمر، تقول لولدك ذاكر ذاكر، فهذا طلب، فهذا طلب ذاكر، هذا طلب. فإذا كان من الأعلى للأدنى فهو أمر فأنت تأمره. وإن كان من قرين لقرينه فيسمى بالتماس، وإن كان من الأدنى للأعلى فهذا يسمى طلب وشفاعة. طيب، الاستعاذة بغير الله يدخل تحت قول الإمام هنا بغير الله، يدخل فيها كل شيء على الله تبارك وتعالى، كل شيء يدخل فيه الجن والملائكة وتعالى. فهذا باب يدخل فيه صاحبه في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن الاستعاذة خاصة الاستعاذة غالبا تكون بالقلب وبالجوارح، غالبا تكون الاستعاذة بالقلب وبالجوارح، وقليل ما يقع باللسان فقط، قليل ما يقع باللسان فقط. فأما بالنسبة للاستعاذة التي هي بالقلب وبالجوارح، كأن يكون القلب معتصما ومعلقا بهذا الأمر مع الطلب الملح باللسان أو بالجوارح، فإن كان هذا الأمر لغير الله فهو من الشرك الأكبر، فهو من الشرك الأكبر. أما إن كانت الاستعاذة، بقرين أو بإنسان يقدر على هذا الأمر وتكون الاستعاذة باللسان دون القلب، فهذا أمر جائز أن يكون المسلم مستعيذا بغيره فيما يقدر عليه. بعض أهل العلم قال أنه لا يمكن أن تكون الاستعاذة إلا بالقلب والجوارح، لذلك منع بعض أهل العلم أن تكون الاستعاذة بغير الله بأي، سواء يقدر عليه أو لا يقدر عليه. قال هذه الاستعاذة بدفع الشر لا تكون إلا بالتفاف القلب وبتعلق القلب وباعتصام القلب. فطالما صرفت شيئا من الاعتقاد الذي هو محله القلب لغير الله فهو من الشرك الأكبر. وبعضهم قال إن كان هذا الأمر باللسان فحسب فأمر جائز وليس فيه شيء. الذي يعد من الشرك هو الاستعاذة التي تشمل التوجه بالجوارح واعتصام القلب ولجوء القلب وتعلق القلب بهذا الشخص أو هذا الذي يعد لغير الله تبارك وتعالى. معك نحن يعني الاستعاذة إن كان فيما يقدر عليه الإنسان فجائز، الاستعاذة إن كانت فيما يقدر عليه الإنسان فجائز، ولكن بشرط ألا يكون الإنسان في قلبه أي اعتصام أو ركون إلى هذا الشخص. يعني لو الصورة مش واضحة للإخوة يعني ننبهوا حتى نعيد هذه الجزئية ونمر عليها يعني بدون تعقيد. يقول قول الله تعالى وهذه هي حاجة الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يذكر الباب ثم يعاقب بآية ثم يذكر حديثا أو أحاديث. وكما قلنا ونبهنا قبل ذلك أن هذه عادة الإمام البخاري محمد بن إسماعيل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تقول قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس. رجال من الإنس أي بعض الإنس، هؤلاء الإنس كانوا يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن أي يلجؤون، يلجؤون إلى طرق الاستعاذة من هؤلاء الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب هؤلاء الإنس يلجؤون إلى هؤلاء الجن، إلى هؤلاء الجن بهذه الاستعاذة، فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم زادوا رهقا أو زيدوا في الرهق، زيدوا في الرهق، فدل ذلك على أن هذه الاستعاذة باطلة، دلت هذه الآية على أن الاستعاذة باطلة. وذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه آيات كثيرة ذكر فيها قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. فهذه كانت آيات أو صور كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد أن كان يدعو الله سبحانه وتعالى بدعائه، فأنزل الله هذه الآيات وهذه الصور، فكان يطلب أو يعوذ بنفسه، يعوذ لنفسه بهذه الصور وهذه الآيات. الأخ يقول يا ريت وقع أكثر، طيب أين هو الأخ؟ الأخ يوم خرج هنا الآن أي مواضيع؟ موضوع الاستعاذة حاضر، ولكن أين هو؟ الشيخ أبو حفص بعض الإخوة على المسجد يقولوا إن هم بيخرجوا يعني مش عارفين ليه، يعني يخرجوا كده بدون قصد يعني. يقول وأنه كان رجال من الإنس يعرضون لرجال من الجن فزادوهم رهقا. هؤلاء الإنس كانوا يخافون من الجن خوفا ليس خوفا جبليا، ولكن خوفا يعد خوفا يعد من الخوف، من الخوف العبادة، الخوف الذي يماثل خوف الإنسان من ربه، خوف الإنسان من ربه. فهذا الخوف، هذا الخوف هناك خوف جبلي الذي يخاف الإنسان بفطرته، يخاف الإنسان بفطرته، يعني مثلا الإنسان يخاف من الظلمة، يخاف مثلا من طورية واحد ربع مسلما ولا لذلك، يعني هذا من الخوف الجبلي أو الفطري، هذا من الخوف الفطري. ولكن هناك خوف زائد، فكانوا يقدمون أشياء قبل أن يحصل لهم مكروه. فكانوا مثلا إذا نزلوا منزلا، منزلا يعني كان وصل في طريق، طبعا أنتم تعلمون أن الطرق كانت ليست ممهدة، فكانت في الصحراء، وكانوا يخشون على أنفسهم من السرقة ومن قطاع الطرق ومن المس من الجن ولذلك، وكان عندهم قصص، يعني عندهم أشياء تروى في هذا الأمر، أن الجن كانوا يظهرون للإنس وكانوا يؤذونه، وكان الأمر منتشر بين يعني العرب، فعرف عنهم هذا الأمر. فكانوا يدفعون هذا الشر بقولهم نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني ينزل منزلة فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي، معناه يعني أنا ألجأ إلى سيد الوادي، سيد الوادي يعني من الجن، يقصد من الجن. فكأنه يقول أنا في حماية سيد الوادي، أنا في حماية هذا الجني الكبير. هذا معنى كلمة أنا نعوذ بسيد هذا الوادي، نعوذ بسيد هذا الوادي عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا يقولون هذا فأنزل الله سبحانه وتعالى أن هذا الكلام يعني من الشرك، ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الكلمات التي جاءت في الحديث الذي معنا في هذا الباب، ثم تركوا هذا الكلام وتمسكوا بهذا الحديث. فكان الإنسان منهم إذا قال هذا الحديث لا يصيبه شيء، لا يصيبه أي أذى، سواء من الجن أو الإنس أو الحيوان أو غيرها. فمن نجأ إلى الله تبارك وتعالى، فمن استعاذ بالله سبحانه وتعالى كفى، فمن استعاذ بالله كفى. فيقول أنه كان رجال من الإنس يعرضون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اختلف أهل العلم في قولهم رهقا، اختلفوا فيه شيئا. فزادوهم من الفاعل أو من المفعول به، من الذي زيد. والقول الثاني أو الاختلاف الثاني في قولهم رهقا، فمنهم من قال أي إرهاقا وتعبا وجهدا، منهم من قال تعبا وإرهاقا وجهدا، ومنهم من قال بل إثما رهقا، الرهق من الإثم. فكأنه يقول كأن معنى الآية وأنه كان رجال من الإنس يلجؤون إلى رجال، فكأن الإنس هم الذين زادوا الجن إثما أو رهقا. طيب كيف؟ بالنسبة للإثم قالوا لأن الجن يأثمون بترويع المسلمين، لأن الجن يأثمون بترويع المسلمين، فعند الله عز وجل لا يعلمون أنه باطل، يعلمون أنه باطل. هذا بالنسبة إذا كان الأمر يرجع إلى الإنس، أي أن الإنس هم الذين يزيدون الجنة. طيب على العكس، فإن كان الضمير يرجع إلى الجن فيكون الجن هو الذي يزيد الإنس الرهق في هذه الآية، فقالوا أن الجن أن الذي يستعيذ بالجن فالجن يزيده رهقا وتعبا، إن كنت تخشى من شيء فسيزيده الخوف والتعب، يعني هو يستعيذ به. لماذا؟ لأنه يخاف. وقلنا أن الاستعاذة هي طلب أو اللجوء إلى الغير لدفع شر، هو يجد شر يخاف من شيء فيستعيذ بالجن فيزيده الجني هذا التعب، فيزيده تعبا. فيظن الإنسان بعد أن ينام في مكانه ثم ينقلب أو يقوم من مكانه فيظن أنه يعني لم أو سلم من كل شيء ولم يضره شيء، ولكن حصل عنده خمول وضعف في بدنه. طيب وعلى معنى رهق بمعنى إثم قالوا بأن الجن يزيد الإنسان إثما، لأن وهذا أشبه، إن كان معناه الإثم فهذا أشبه أن يكون من الجن للإنس، أن الجن هو الذي يفعل ذلك بالمسلم بالإنسان، بأن سيكون عليه الإثم مضاعف. لماذا؟ فيزيده رهقا، لأن الاستعاذة لا بد أن تكون لله، فهو استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. فزاده هذا الجني إثما، أي كان هذا الجني سببا في زيادة الذنب على هذا الإنسان الذي لجأ واستعاذ بغير الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الرجوع إلى تفسير هذه الآية فليرجع إلى تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، وكذلك الإمام ابن كثير والإمام القرطبي، وأيضا كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي، يعني أثر التوسع فيها الإمام ابن جرير الطبري والإمام ابن كثير والقرطبي. ولكن يعني أنا أوصي إخواني بكتاب أضواء البيان، لأن بعض الإخوة لا يذكره إلا القليل، فأردت ذكره الآن. يعني نذكر هذا الكتاب من ضمن الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يكون له اعتناء بهذا الكتاب. يا رب أخواني أنا لا أدري كيف خرجنا. طيب، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال الله تعالى: وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا إلى آخر الحديث. عن خولة بنت حكيم وهي صحابية مشهورة، ويعني كانت امرأة صالحة، وكانت زوجة عثمان بن مظعون. وقيل فيها أنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية مشهورة. ويعني من أدلة العلماء التي يستدلون بها على كون الرجل أو المرأة من الصحابة في قولهم: إذا قال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لرسول الله فقال لي كذا. وهكذا من الصيغ التي لا تحتمل إلا شيئا واحدا، ألا هو وجود القائل مع الضمير الذي يحيل عليه. يعني يقول سمعته، إذا سمع من؟ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أعلى الصيغ. وهنا تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لا يأتي إنسان فيقول مثلا: أنا لا أدري من هي خولة، هل أبحث عنها أو يعني أشوف هي صحابية تابعية. فهنا يعني قالت سمعت رسول الله. هذه من أعلى الصيغ التي تدل الإنسان على أن هذا من تلاميذ فلان، أو أنه تلقى عنه، أو أنه يعد من شيوخه. وهنا أن هذه خولة بنت حكيم، وهي امرأة عثمان بن مظعون، وهي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الصحابيات الفضليات. تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت أعلى صيغ التحديث. يعني إذا قلت أنت سمعت فلانا، هذه أعلى صيغ التحديث. أما إذا قلت قال فلان، أو مثلا يقال أن فلان أخبر فلان، كل هذه صيغ بعض وإن كان في بعضها قوة، ولكن أعلى صيغ التحديث على الإطلاق سمعت حدثني. يعني أعلى صيغتين، بعد ذلك تأتي بقى أخبرني، بعد كده أنبأنا، بعد كده حدثنا. يعني هذه الصيغ بعد ذلك في المرحلة أو الطبقة الثانية. أعلى صيغ سمعت. تقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. من نزل منزلا، أي من دخل مكانا أو حضر مكانا غريبا عليه المنزل الذي ينزل فيه الناس. وسميت المنازل لأن الناس يسكنون وينزلون بها. تقول منزلة، يعني منزلة الرجل، مقام الرجل. فالمنزل هو مقام يجلس فيه الإنسان، إما قصيرا أو يطول به المقام. فمن نزل منزلا، يعني من ذهب إلى مكان أو نزل إلى مكان أو أقام بمكان، فكان هذا المكان جديد عليه، فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ أي ألجأ إليه سبحانه وتعالى، ألجأ إليه سبحانه وتعالى بقلبي وبجوارحه بأن يدفع عني الشر بهذه الكلمات التامات، أن يدفع عني الشر في قوله أعوذ، ماشي؟ هذه تشمل أنه يستعيذ بالله، طبعا وهي كلمات الله مع الآية مع الحديث بكلمات الله، يستعيذ من شر الأمور ومن كل شر هو لا يدري أو يدري ولا يقدر على نفعه. يقول أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات الله، من هذا الحديث دل على أن كلام الله سبحانه وتعالى أو هذا من الأدلة، لا أقول هذا دليل الوحيد أو الدليل الأول، ولكن من الأدلة على أن كلام الله ليس بمخلوق، وإنما هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا نثبت له صفة الكلام، فهو متكلم سبحانه وتعالى، وقد تكلم في السابق ويتكلم وسيتكلم، تكلم قبل ذلك قبل الخلق، قبل الخلق، وهذه صفة لله سبحانه وتعالى لا بد أن ننتبه إليها. الله متكلم قبل الخلق، قبل أن يخلق هذا الكون بما فيه كان الله سبحانه وتعالى متكلم وتكلم، ثم والله عز وجل يتكلم، الله سبحانه وتعالى يتكلم ثم سيتكلم في الآخرة، ثم يتكلم في الآخرة. فنثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى قديما وحديثا، لا نقول أنها صفة قديمة ولا نقول أنها صفة حديثة، ولكن هي صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة، صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة، فلا بد أن يعني نفهم إلى هذا. فالله تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى، هذه أسماء له وصفات لا بد أن نثبتها بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل فاسد ولا غير ذلك، بل نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، في السنة الصحيحة. يعني لا تأتي بحديث الموضوع أو حديث كذب أو حديث منكر وتقول هذه فيها صفة وغير ذلك. فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلة فقال أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات أي كلماته التامات. قال بعض العلماء أنها هي الكلمات التي أراد الله سبحانه وتعالى ذكرها في قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. يقول أن كلمات الله سبحانه وتعالى كثيرة، فكأن المستعيذ يستعيذ بكلمات الله التامات، كل الكلمات، ولا يعلم مقدار هذه الكلمات إلا الله، بدليل في قول الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا، يعني لو البحر ده كل البحر ده حبل وهيكتب هذه الكلمات لنفذ البحر قبل أن تنفذ الكلمات، قبل أن تنفذ هذه الكلمات. فلا بد للإنسان أن يقف عند هذه الكلمة، ما معنى كلمات التامات؟ أي كل الكلمات التي أعلمها والتي لا أعلمها، والإنسان يعجز عن إحصاء هذه الكلمات بل عن تصورها. فتخيل أنت راح ينقلب إلى حبر مداد وتكتب، أنت تكتب هذه الكلمات اللهم نجي مثلا وجوهنا أو حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم أعيننا على النار، اللهم حرم آذاننا على النار، اللهم حرم شعرنا على النار، يعني يمسك أعضاء عضو عضو، سبحان الله، قل اللهم حرم، اللهم حرم علينا النار مثلا، اللهم حرم على النار، اللهم أنا أعوذ بك من النار، يعني إجمالا سبحان الله، يعني كأنه يأتي بأشياء تفصيلية. ويعني بعض أهل العلم قال أنه فيه تعدي، أنه فيه تعدي، يعني الإنسان يكون عنده نباهة، يعني عندما مثلا يريد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى يكون عنده أدب في كيفية الطلب من الله سبحانه وتعالى، كيف يطلب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى الشيء. يعني لا يقول مثلا مثل هذه الأمور التفصيلية، يعني لو قال الله محرم أجسادا على النار فسكت، فيدخل فيها الشعر والأذن والعين والأنف وكل شيء، فلماذا هذا التفصيل؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، يقول أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. ما خلق، فالمخلوقات كثيرة، يدخل فيها الجن، يدخل فيها الإنس، يدخل فيها الملائكة، يدخل فيها الحيوانات، يدخل فيها الشمس والقمر، يدخل فيها الأرض، يدخل فيها البحار، الأشجار، الأنهار، يدخل فيها كل شيء. فهذا يدخل هذه كلها مما خلقه الله عز وجل. فهل هذه الأمور التي ذكرتها الآن من المخلوقات كلها شر؟ أم ما هو المراد؟ المراد من شر ما خلق، يعني يا رب إني أعوذ بكلماتك التامة من شر المخلوقات، من شر المخلوقات الشريرة أو التي فيها شر. ليس كل المخلوقات أو ليس كل الخلق، ولكن الذي فيه شر، فكل مخلوق فيه شر أنا أستعيذ بك يا رب عليه، أستعيذ بك يا ربي عليه، على هذا المخلوق الذي فيه شر، فأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي يا رب إني ألجأ إليك وأعتصم بك سبحانك وتعالى وبكلماتك التامات من شر المخلوقات التي بها شر، من شر المخلوقات التي بها شر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي من قال هذا الدعاء لم يضره أو يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يصبه أذى من نزل منزله وقال هذا الدعاء، ومن قال هذا الدعاء لم يصبه أذى، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك بعض الناس يقول أنا نزلت منزلا وقلت هذا ولا أصبت بكذا. نقول لا بد أن يكون الخلل فيك، لا يمكن أن يكون الخلل من كلام النبي، لأن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من تلقاء نفسه، إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى، والله لا يقر نبيه على خطأ أو على باطل. أن الله سبحانه وتعالى لا يقر نبيه على خطأ أو على باطل، فلابد للإنسان أن يراجع نفسه إن وجد خللا في أمر ما. يعني إنسان يقول هذا الدعاء وحدث له ضرر، فنقول الخلل عندك، لأن النبي صادق ولم يكن بكاذب ولا كذاب، فالخلل لابد أن يكون عندك، إما أن تكون نيتك غير صحيحة، أو قلت هذا ليس يعني معتصما بالله فعلا، أو حدث عندك خلل في عقيدتك أو في أمورك. من يقول مثلا أجرب، يعني بعض الناس إذا قيل له هذا الدعاء إذا دعوت به يعني استجاب الله سبحانه وتعالى، ويعني إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الليلة أنا هشجر سورة البقرة وهشوف فهل يعني الفزع أو القلق أو كذا أو كذا موجود أو غير موجود، فنقول هذا خلل في تطبيق الأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا خلل، فلابد أن تصحح النية لله عز وجل، وأن تسير على الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليه وأصحابه الكرام، فكانوا لا يسألون هل هذه السنة عن هذا البر، لكن هذا فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أو نبه إليه ووجه غيره إليه، فكانوا يعني يطبقون هذا الكلام بدون أن يسألوا أو يستفسروا في هذه المسائل. يقولش مثلا بيصنع لواجد بكذا بكذا، طب أنا أجاوب الدائرة إن هذه الدائرة لا، مفيش حاجة اسمها إلا كده. إذا سمع الكلام ويعني نفسه في التول والمهر وقصة هذه الأحداث ليست عن بعيد، رجل يزرع وكذا وكذا عندما يسمع قول الله تبارك وتعالى زمان الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني نزل وقال هذه لله وأخرج، يعني لم يدخل الحديقة ولكن أخرج أهله وواقف على الباب وأمر أهله أن يخرج وجعلها لله عز وجل. طيب هل هذا أمر من الله تبارك وتعالى؟ هل هذا ندب؟ هل هذا يعني مباح؟ هل هذا سنة؟ هل هذا فيه أجر؟ هل فيه كذا؟ لم يسأل ولم يستفسر، لم يسأل ولم يستفسر، قلبه معلق بالله. فإذا قال الله كلامه نفذه بدون أن يسأل، فإن الآمر أو المتكلم له شأن عظيم عند الصحابة، فليكن أتباع الصحابة ممن ينتسبون إلى هذا المنهج الصحيح يكونوا على هذا النهج، أن يكون الله عز وجل معظما في قلوبهم. فإذا قيل له اتق الله لا تأخذ العزة، وإذا قيل له قال الله وقف عند حدود الله عز وجل، وإذا قيل له قال رسول الله طبق هذا الكلام، وإن لم يكن من الواجبات أو من المستحبات، فبمجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يمتثل بهذه الأوامر، ولا يتلفظ بقوله مثلا أجرب أو أضع هذه التجربة أو أقول هذا الكلام وأنا نعم أخشى من فلان، يعني أخشى من الجن وأقول هذا دعاء. إذا ليس عندك يعني يقين وليس عندك يعني ثبات في الإيمان، فلابد أن يراجع إيمانه وعقيدته الذي يحدث عنده خلل في هذا الأمر. يقول لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. طيب واحد بعد ما رحل هو رجع للدابة، يعني أصيب بشيء، يقول لك هو أنا قلت الدعاء ومخلص لله عز وجل، ولكن حدث لي إنه وقعت وكذا، يعني أنت بعيد عن المنزل، أنت بعيد عن المنزل. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنزل لأن الصحابة كانوا يعني حدثاء عهد بكلمات كانوا يقولونها إذا نزلوا هذه المنازل التي مرت قبل ذلك. نعوذ بسيد هذا الوادي، نعوذ بسيد هذا الوادي، فكانوا يلجؤون إلى أن يستعيذوا بسيد الوادي، وطبعا هذا قبل أن يعلموا أن هذا يعني في الإسلام أو يدخل الإسلام، ويعرفوا أن هذا من الشرك وأن الله عز وجل أبدلهم خيرا من هذه الكلمات بأجمل الكلمات وبأطيب الكلمات بمثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. يقول الإمام رواه مسلم، وهو الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكتابه من أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى وكتاب صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فعليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، تفسير آية الجن، وهي أنه كان رجال من الإنس يأخذون أن يستعيذون بهؤلاء الجن. الثانية كونه من الشرك، وقلنا أنهم من الشرك الأكبر، أنه من الشرك الأكبر إن كانت الاستعاذة بالقلب وبالجوارح، إن كانت الاستعاذة، الأخ يسأل على تفصيل هذه الكلمة، أقول إن كانت الاستعاذة، إن كانت الاستعاذة بالقلب بفطور القلب وباعتصام القلب وبنزول القلب مع الجوارح أي لسان، فهذه الاستعاذة لا تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله كان من الشرك الأكبر لا محالة. أما إن كانت الاستعاذة باللسان فحسب مع الطمأنينة بالقلب لله عز وجل، القلب مؤمن لله وأن الله هو النافع الضار، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الضرر، ولكن هذا الإنسان من النفس أو من الإنسان من الأسباب، كمثلا أنت في مكان مظلم ويعني سمعت بعض الأشياء وخفت من أشياء مثلا أو كذا، فيعني استنجدت أو استعذت بإنسان معه مثلا سيف أو معه مثلا عصا أو معه مثلا مصباح أو لذلك، فتعذري تقول يا فلان أنجدني أو أستغيث بك فيما يقدر عليه هذا الإنسان. ماشي؟ قلب أين قلبه؟ قلبه مع الله سبحانه وتعالى، فقلبه مطمئن بأن الخالق الرازق سبحانه وتعالى القوي المتين مطلع عليه وسينجيه لسبب ما لأي سبب، سواء بوجود هذا الإنسان أو بغيره. فإذا كان قلبه مع الله واستعاد بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه، فهذا ليس من الشرك أبدا، فهذا ليس من الشرك أبدا. يقول الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، لو استعاذ إنسان بمخلوق أن يقصد هنا الاستعاذة الكاملة التي فيها القلب والجوارح، فهذه الاستعاذة إن كانت بمخلوق فهو شرك. طيب، لما قال أعوذ بكلمات الله، الباب تجر الدنيا كلها، ماشي؟ أعوذ بكلمات الله، إذا كلمات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة، فكلمات الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله جل وعلا. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، مع قصر هذا الحديث وقلة أحرفه، إلا أنه يعني حوى أشياء كثيرة، وله فضل أنه يدفع الضرر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يضره شيء، من قال هذا الحديث لا يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم أو هو السميع البصير. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يقول الإمام في الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني بعض الناس يظن أن مثلا أن كل أمر يلجأ فيه إلى غير الله فهو شرك. فنقول هناك أشياء لله ولغيره ليس من منظور الشرك، أي أن هذا الغير يعني يكون لله ند أو شريك، ولكن من باب أن هذا الآخر أو أن هذا الشخص أو أن هذا الإنسان فيما يستطيعه وفيما سببه الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا. يعني إنسان يغرق، ماشي؟ طيب، وهو يغرق يقول أنا أستعيذ بالله، أستغيث بالله، أستعيذ بالله. طيب، وهو يغرق، طيب وجد إنسان في نفس المكان، هل يطلب منه الاستعانة أن يستعين به؟ بعض الناس قال لا يطلب منه شيء. قد يكون هذا مجنون، لأنه يلقي لنفسه إلى التهلكة، نعقل على هذه الجملة، ولكن يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يسبب له الأسباب، مثل الذي يجلس في بيته ويقول الله رازق. نعم، الله رازق، والله أمرنا أن نسعى، فهذا فيه جلب منفعة، ماشي، أو دفع ضرر. كهذا الغريق يستعين ويستغيث بإنسان ينقذه مع توكله على الله عز وجل بأن الله هو القوي المتين، الله الخالق، الله الغني، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينهي النفع والضر، فسبب له أن يوجد هذا الإنسان أو توجد هذه الخشرة لأن المكان حتى لا يغرق، هذا على سبيل المثال. فالله عز وجل جعل لنا أسبابا، فلما اعتقد أن هذا من الشرك فهو مخطئ، فهو مخطئ. الله عز وجل أمرنا، نعم الله رازق، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويعني هنا نقطة أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان يمشي في الأرض، أمره أن يمشي في المناكب، يعني في ربوع الأرض، في كل مكان امشي في الأرض، اسعى في الأرض، اطلب الرزق. ولكن لما جاء إلى قول الله عز وجل وكلوا من رزقه، لم يقل كلوا من رزق الأرض أو كلوا من رزقك الذي حصلته أو من جهدك، ولكن قال كل من رزقه، فتعود يعود من على الله سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان وإن سعى في الأخذ للأسباب إلا أنه لا بد وأن يكون الأمر كله لله سبحانه وتعالى في التوكل عليه واللجوء إليه والاستعادة واللجوء إليه سبحانه وتعالى والاستغاثة به سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب النجاة ودفع الضر وجلب المنفعة أن يوجد أو أن تجد من يجعل الله سبحانه وتعالى سببا لنجاتك أو لجلب مصائر أو غيبات، هذه من الأسباب. ولكن المعول على القلب، أين محل القلب إن كان مع الله وبالله وفي الله فهنيا بصاحبه، وإن كان دون ذلك فعليه أن يراجع إيمانه وتوحيده وعقيدته. هذا بالنسبة للباب الثاني عشر، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الباب الذي بعد ذلك، فمن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، ثم بعد ذلك باقي الأبواب إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وحسن الأدب، ويعني نعتذر على هذه الإطالة، ويعني من عنده سؤال فنرد عليه بإذن الله عز وجل. بالنسبة للإخوة الحضور، من استطاع أو من أراد أن ينصرف فلينصرف مشكورا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا بالنسبة للدرس، أما بالنسبة للأسئلة أنا ختمت، حتى من أراد أن ينصرف فلينصرف. طيب الأخ يقول شاب يعمل مع نصارى يعطونه مكافآت في الغطب والمناسبات، مناسبات للمسلمين وللنصارى، هل يجوز له قبول هذه المكافأة؟ هل يجوز له قبول هذه